فيقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: أول وقت العشاء. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حسين بن علي بن حسين قال أخبرني وهب بن كيسان قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد، قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس. ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصل العصر. ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصل المغرب. فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء. ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصل العشاء. فقام فصلاها. ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح فقال: قم يا محمد فصل. فقام فصل الصبح. ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصل. فصل الظهر. ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه فقال: قم يا محمد فصل. فصل العصر. ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال: قم فصل. فصل المغرب. ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال: قم فصل. فصل العشاء. ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا فقال: قم فصل. فصل الصبح. فقال: ما بين هذين وقت كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب إيش؟ أول وقت العشاء. باب أول وقت العشاء، لأن لما فرغ المصنف من التراجم المتعلقة بصلاة المغرب وما قبلها من الصلوات اللي هي الظهر والعصر، انتقل بعد ذلك إلى صلاة العشاء، فقال: باب أول وقت العشاء. باب أول وقت العشاء. وكان من عادته أنه يترجم لكل صلاة عدة تراجم، من هذه التراجم أول وقت الصلاة وآخر وقت الصلاة، ويبدأ بأول وقت الصلاة. وهنا لما فرغ من المغرب التي هي قبل العشاء أتى بأول تراجم صلاة العشاء، وهي أول باب أول وقت العشاء. وأورد فيه عدة حديث، أولها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يومين وصلى وأمره بأن يصلي الصلوات الخمس في أحد اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت. والمقصود من هذا الحديث الطويل الذي أورده عن جابر هو الاستدلال على أول وقت العشاء، لأنه مشتمل على أول وقت العشاء وآخره، وعلى أوائل الصلوات الأخرى وأواخر أوقاتها، لكن يأتي بالترجمة ويذكر الحديث الطويل المشتمل على ما تقتضيه الترجمة أو ما يريده من الاستدلال على الترجمة. شكول الحديث قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس. جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام حين زالت الشمس وقال له: قم فصل الظهر. فصلاها حين مالت الشمس، يعني حيث زالت، فصلاها حيث زالت الشمس، وهذا هو أول وقت صلاة الظهر. وصلاتها في أول وقتها هو الأفضل، إلا إذا اشتد الحر، فقد جاءت السنة بالإبراد، وهو تأخيرها حتى تنكسر حدة الشمس بمضي وقت بعد الزوال. أما في غير هذه الحالة فإن الأفضل هو صلاتها في أول وقتها. جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له قم فصل الظهر، فصلاها حين مالت الشمس. أيوة بعده. ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر. ثم إذا لما كان فيء الشيء أو فيء الرجل مثله، فيء الرجل أو الشيء، الرجل، فيء الرجل مثله، قال قم فصل العصر. وهذا هو أول وقت صلاة العصر إذا كان ظل الشيء مثله، وهو نهاية وقت الظهر، لأن ببلوغ ظل الشيء مثله ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر، وليس هناك فاصل بين الظهر والعصر، ليس هناك فجوة من الوقت تفصل بين وقتي الصلاتين الظهر والعصر. وجاءه أو مكث حتى بلغ ظل الشيء مثل الرجل مثله، قال قم فصلي العصر، يعني فصلها في أول وقتها. أيوة. ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال قم فصلي المغرب. أيوة. فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء. ثم مكث حتى غربت الشمس فجاءه وقال قم فصلي المغرب، فصلي المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، يعني حين الغروب، يعني حين ما حصل الغروب حصلت الصلاة. وذلك كما عرفنا فيما مضى إذا غاب حاجب الشمس وهو طرفها الذي بقي منها بعدما يغيب أكثرها، فإذا غاب آخرها وتوارت بالحجاب عند ذلك بدأ وقت صلاة المغرب. ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال قم فصلي العشاء، فقام فصلاها. ثم مكث حتى ذهب الشفق، يعني غاب الشفق وهو الضياء الذي يبقى بعد غروب الشمس، فإذا ذهب ذلك الضياء ولم يبق له أثر وصارت جهة المغرب وجهة المشرق على حد سواء، كلها ظلام دامس، عند ذلك يدخل وقت صلاة العشاء. فجاءه حين ذهب الشفق فقال له قم فصلي العشاء، فصلاها، يعني صلاها في أول وقتها، صلاها العشاء في أول وقتها. ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح فقال قم يا محمد فصلي، فقام فصلى الصبح. ثم جاءه حين سطع الفجر بالصبح، يعني بدا نوره، وهذا هو أول وقت صلاة الفجر، أول وقت صلاة الفجر إذا طلع الفجر، وهو الفجر الصادق المعترض الذي يمتد في الأفق ويظهر شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس، وليس الفجر الكاذب الذي يظهر في آخر الليل ويمتد يعني يظهر مستطيلا في السماء، يعني أغبر مثل ذنب السرحان، فإن هذا ليس وقتا لصلاة الصبح، وإنما المقصود بذلك المعترض في الأفق الذي يكون معترضا في الأفق ثم يتزايد حتى تطلع الشمس. فلما سطع الفجر يعني ظهر النور وبدا النور، وذلك بطلوع الفجر الصادق، جاءه وقال قم فصل الفجر، فصلاها. وهذا في اليوم الأول ذكر فيه الصلاة أو أمره بأن يصلي الصلوات في أول أوقاتها، في أوائل أوقاتها، بدءا بالظهر وانتهاءا بالفجر. ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال قم يا محمد فصلي، فصلى الظهر. ثم جاءه من الغد، يعني في اليوم الثاني، حين كان ظل الشيء مثله، وقال قم فصلي الظهر، فصلاها. وهذا في آخر وقتها، يعني في آخر وقت صلاة الظهر عندما يبلغ ظل الشيء مثله، هو آخر وقت صلاة الظهر، وبعده مباشرة أول وقت صلاة العصر. ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه فقال قم يا محمد فصلي، فصلى العصر. ثم جاءه حين كان ظل الرجل مثليه وقال له قم يا محمد فصلي، فصلى العصر. وهذا هو أول وقت، وهذا هو آخر وقت صلاة العصر، أي الوقت الاختياري، لأن أول وقتها الاختياري، أول وقتها هو عندما يبلغ ظل الشيء الرجل مثله الذي هو نهاية الظهر، ويستمر حتى يكون ظل الشيء مثليه، حتى يكون ظل الشيء مثليه، وهذا هو نهاية الوقت الاختياري، وبعده يبدأ الوقت الاضطراري الذي لا يجوز الإنسان أن يؤخر إليه، لكنه لو اضطر وحصل له نوم أو حصل نسيان أو حصل يعني شيء يعني شغله وغفل عن الوقت، ثم صار في بعد أن يكون ظل الشيء مثليه، فإنه يصلي العصر في وقتها، لكنه ليس وقتا اختياريا، وإنما وقت اضطراري، إذا بلغه الإنسان مضطرا فإن الصلاة في وقتها، لكن لا يجوز الإنسان يبلغه مختارا، لا يجوز الإنسان أن يبلغه مختارا، وإنما إذا اضطر فصلاته في الوقت. وقد جاء في الحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، يعني معناه أنه أدرك الصلاة، أدرك الصلاة في الوقت، لأن الوقت الاضطراري نهاية غروب الشمس، نهايته غروب الشمس، ومن أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فإنه يكون مدركا لصلاة العصر في وقتها، لكن هذا في حال اضطرار. وجبريل جاءه في اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثليه الذي هو نهاية الوقت الاختياري، وقال قم فصل العصر فصلاها. ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه، فقال قم فصل، فصلى المغرب. ثم جاءه بعدما غابت الشمس وقال له قم فصل المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، يعني في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني جاءه بعد غروب الشمس. وقد سبق أن مر الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه جاءه في اليوم الثاني حين غابت الشمس، وهو مطابق لما هنا، ومعناه أن في حديث جابر ما ذكر أولا وآخرا بالنسبة للمغرب، وإنما ذكر وقتا واحدا هو الأول، لكنه جاء في حديث غيره وفي الأحاديث المتعددة الكثيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل يعني عندما كاد الشفق أن يغرب وصلى المغرب، فوقتها مغيب الشفق، نهاية وقتها مغيب الشفق، وبدء صلاة العشاء إذا غاب الشفق بدأ وقت العشاء. ففي حديث جابر هذا والرواية التي تقدمت أنه لم يكن هناك أول وآخر بالنسبة لصلاة المغرب، بل في اليوم الأول وفي الثاني بعد الغروب، صلاة المغرب بعد الغروب، لكن كما ذكرت الأحاديث الأخرى جاءت مبينة أول وقت وآخره، وأن أوله غروب الشمس وآخره عند قرب غيبوبة الشفق. ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال قم فصل، وصلى العشاء. ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول وقال له قم فصل العشاء. وقد ذكرنا وقد عرفنا فيما مضى أن الروايات أو بعض الروايات جاءت أو بعض الأحاديث جاءت بأنها منتصف الليل، فيكون الوقت الاختياري نهايته منتصف الليل، نهايته منتصف الليل، وبعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني يكون وقتا اضطراريا، يكون وقتا اضطراريا، يعني معناه من اضطر، من كان نام واستيقظ بعد نصف الليل يصلي العشاء في وقتها، لكن ليس للإنسان مختارا أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل، ليس للإنسان مختارا أن يؤخر الصلاة إلى بعد نصف الليل، يأثم بالتأخير. تعديتها الوقت الاختياري الوقت المختار يأثم به، أما إذا كان مضطرا فإن صلاته بعد أن ينتصف الليل صلاة في الوقت، صلاة في الوقت. ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا فقال قم فصلي، فصلى الصبح، فقال ما بين هذين وقت كله. ثم جاءه بعدما أسفر جدا، يعني معناه أن, أن, أن, أن الإسفار حصل وكادت الشمس أن تغرب أن تطلع، فعند ذلك جاءه وقال قم فصلي الفجر فصلاها، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، يعني وقت كله، يعني ما بين الوقتين كله وقت، سواء الإنسان صلاها في أول وقت أو في وسطه أو في آخره، كل ذلك وقت، كل ذلك وقت للصلاة، صلاتها في أول وقتها وفي وسط وقتها وفي آخر وقتها، كل ذلك وقت. أخبرنا سويد بن نصر، سويد بن نصر هو المروزي ويلقب الشاه، وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، وهو راوية عبد الله بن المبارك، راوية عبد الله بن المبارك وهو مروزي، كما أن عبد الله بن المبارك مروزي وهو راويته، وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي. أيوه. عن عبد الله المبارك، وعبد الله المبارك هو المروزي، وهو ثقة ثبت إمام جواد مجاهد، ذكر الحافظ بن حجر في التقريب جملة من أوصافه وقال جمعت فيه خصال الخير، وقال جمعت فيه خصال الخير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديثه عبد الله المبارك أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حسين بن علي بن حسين، عن حسين بن علي بن حسين، حسين بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، وهو ثقة مقل من الحديث، ثقة مقل من الحديث، وحديثه أخرجه الترمذي والنسائي، مثل سويد بن نصر خرج له الترمذي والنسائي، وهو ثقة مقل من رواية الحديث، يعني حديثه قليل. قال أخبرني وهب بن كيسان، قال أخبرني وهب بن كيسان، وهب بن كيسان ثقة خرج حديثه الجماعة، ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا جابر بن عبد الله، حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أصحابه ستة من الرجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة، وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفيته في قوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، فجابر هو أحد السبعة الذين رووا الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين زادت أحاديثهم على ألف حديث. باب تعجيل العشاء. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس بيضاء نقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر. ثم أورد النسائي تعجيل صلاة العشاء، تعجيل صلاة العشاء يعني صلاتها في أول وقتها، صلاتها في أول وقتها، لأن الترجمة السابقة هي لبيان أول وقت، لبيان أول وقت، وهنا الترجمة لتعجيل الصلاة في أول وقت، لتعجيل الصلاة وتقديمها في أول وقتها، فترجم تعجيل العشاء وقد أورد في حديث من صحابي جابر بن عبد الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه سئل حين قدم الحجاج عن وقت صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة كان يصلي الظهر بالهاجرة يعني منتصف النهار عندما تزول الشمس الهاجرة هي منتصف النهار عندما ينتصف النهار وتزول الشمس كان عليه الصلاة والسلام يصليها يعني في أول وقتها المقصود منه أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها وهذا هو المقصود بالهاجرة أيوة والعصر والشمس بيضاء نقية والعصر والشمس بيضاء نقية يعني في أول وقتها في حال شدتها وحرارتها وبياضها نعم والمغرب إذا وجبت الشمس والمغرب إذا وجبت الشمس يعني إذا غابت الشمس وجبت يعني سقطت يعني في عن الأعين وغابت عن الأعين كان يصليها عليه الصلاة والسلام والوجوب هو السقوط يعني سقط آخرها بمعنى أنها غابت وذهبت عن الأبصار فهذا هو وقت أول وقت صلاة المغرب وكان يصليها أي المغرب إذا وجبت الشمس أيوة والعشاء أحيانا كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطوا أخر والعشاء أحيانا يعني بالنسبة لأول وقت لأنه ذكر أوائل الأوقات بالنسبة للظهر والعصر والمغرب ثم قال العشاء أحيانا يعني معناه أنه يصليها في أول وقتها أحيانا إن رآهم عجلوا عجل وإن رآهم أخروا أخر وإن رآهم أبطأوا أو أخر وإذا رآهم قد أبطأوا أخر وإذا رآهم قد أبطأوا أخر يعني أخر الصلاة فقوله محل الشاهد منه إذا رآهم عجلوا عجل يعني عجل صلاة العشاء يعني إذا اجتمع الناس فإنه يبادر إلى الصلاة في الوقت وإذا تأخروا فإنه ينتظر ومن المعلوم أن تأخير الصلاة مستحب صلاة العشاء لكن مراعاة المصلحة بالصلاة في أول وقتها وعدم المشقة على الناس فإنها تصلى في أول وقت تصلى في أول الوقت ولهذا كان يراعي المصلحة إذا رآهم عجلوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر ومحل الشاهد من إرادة الحديث للترجمة وإذا رآهم إذا رآهم عجلوا عجل يعني عجل الصلاة في أول وقتها عجل الصلاة وصلاها في أول وقتها والحديث يقول فيه قدم الحجاج فسألنا جابرا بن عبد الله قال كان رسول الله فسألنا جابرا عن يعني الوقت ولعل ذكر الحجاج يعني في ذكر قدومه وأنهم سألوا عندما قدم يعني لعله ليسمع الجواب وأنهم كانوا يؤخرون الصلاة فأرادوا أن يسمع الجواب لعلهم أرادوا أن يسمع الجواب بأن الصلاة تصلى في أول وقتها ومن المعلوم أن الصلاة في آخر وقتها إذا كان مختارا أنه سائق ولكن مبادرة إليها في أول وقتها هذا هو الذي ينبغي وهذا هو المطلوب لأن فيه مسارعة إلى أداء الواجب ومسارعة إلى الخيرات وحرص على الاتيان بالصلاة من حين ما تجب الصلاة. الشيخ الحسين بن علي بن الحسين يقول صاحب التقريب أنه صدوق. الحسين بن علي يقول صاحب التقريب أنه صدوق. صدوق؟ الذي هو رواه الترمذي والنسائي. أنا قلت ثقة. أي نعم. أنا قلت ثقة خطأ. وهو صدوق يعني ذكر الحافظ في التقريب أنه قال صدوق حسين بن علي ابن حسين ابن علي بن أبي طالب صدوق خرج حديثه الترمذي والنسائي يعني بدل ثقة يكتب صدوق. أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار عمرو بن علي هو الفلاس وهو ثقة ناقد من النقاد المتكلمون من المتكلمين في الرجال في الجرح والتعديل، وكلامه في الرجال كثير. يقال قال الفلاس كذا، المراد به عمرو بن علي هذا. عندما يقال قال الفلاس وثقه الفلاس، وقال الفلاس ثقة، وقال الفلاس ضعيف، المراد به عمرو بن علي هذا. فهو ناقد، محدث ناقد، متكلم في الرجال، وكلامه كثير في الرجال في توثيقهم وتضعيفهم وبيان أحوالهم. وهو ثقة، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أما محمد بن بشار فهو ملقب بن دار، الملقب بن دار، وهو من صغار شيوخ البخاري، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. ومثله في كوني في كونه شيخ لأصحاب الكتب الستة محمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فإن هؤلاء الثلاثة كلهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وكلهم ماتوا قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. الثلاثة محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم، لا عمرو بن علي ما هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، محمد بن بشار ومحمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة، يعني مثل محمد بن بشار هذا، محمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. وكانت وفاة الثلاثة في سنة واحدة، وهي سنة 252 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، يعني البخاري توفي 256 وشيوخه الثلاثة، بل شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعا روى عنهم مباشرة بدون واسطة ماتوا في سنة 52 و200. قال حدثنا محمد، قال حدثنا محمد، ومحمد هو بن جعفر الملقب غندر، محمد بن جعفر غندر، هذا هو محمد المهمل، ويسمى الرجل عندما يذكر في الإسناد غير منسوب يسمى يقال له المهمل. أما إذا لم يذكر اسمه ولكن قيل رجل عن رجل فهذا لا يقال له مهمل ولكن يقال له مبهم، هذا نوع يسمى المبهم، وهذا يقال له المهمل. والمهمل يعرف نسبه وتسميته عن طريق الشيوخ والتلاميذ، بمعرفة الشيوخ والتلاميذ. وهنا يروي عن شعبة، وهنا يروي عن شعبة، ويروي عن محمد بن بشار. وإذا جاء عن محمد يروي عن شعبة ويروي عن محمد بن بشار فالمراد به غندر محمد بن جعفر، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أما شعبة فهو ابن الحجاج، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذا من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل، وهي صيغة وصف بها قليل أو عدد نادر قليل من المحدثين، منهم شعبة ابن الحجاج هذا. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن إبراهيم، عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو بن حسن، عن محمد بن عمرو بن حسن ابن علي بن أبي طالب، محمد بن عمرو ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، فقد روى له في التفسير، ما روى له في السنن، روى له في التفسير ولم يروي له في السنن. هكذا شوف، لا أكون يعني لا أكون وهمت فيها. مسلم داود النسائي، البخاري ومسلم وابي داود النسائي تقريبا، بس إذن هو غيره، البخاري ومسلم وابو داود والنسائي، خرج له الشيخان واثنان من أصحاب السنن، يعني الذي خرج له أصحاب الكتب الستة إلا مما جاء في التفسير سيأتي. خرج له البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والنسائي، وأبو داود والنسائي، أبو داود والنسائي من أصحاب السنن، لم يخرج له الترمذي ولا مما جاء، وخرج له الشيخان، هذا محمد ابن عمرو ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله. يعني سألوا جابر بن عبد الله حين قدم الحجاج. ولعل هذا السؤال لحتى يعلم الجواب وأن الصلاة تصلى في أول وقتها. وأن الذي ينبغي هو الصلاة في أول وقتها. باب الشفق. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن رقبة عن جعفر بن إياس عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال أنا أعلم الناس بميقات هذه الصلاة بهذه الصلاة عشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الشفق. والشفق كما عرفنا هو زوال الضوء الذي يكون بعد غروب الشمس، وقد مر في أحاديث عديدة في بيان صلاة المغرب أي آخر وقتها وأول وقت صلاة العشاء أن غيبوبة الشفق يحصل بها دخول وقت صلاة العشاء، وقبل ذلك من حين الغروب إلى حين الغروب من حين غروب الشمس إلى غروب إلى غيبوبة الشفق وقت لصلاة المغرب. وقد جاء ذكر الشفق في أحاديث كثيرة مضت في بيان وقت صلاة المغرب أي آخرها ووقت صلاة العشاء أولها أول صلاة العشاء. وهنا قال باب الشفق، وأورد فيه حديث النعمان بن بشير من طريقين، وليس فيه ذكر الشفق ولكن فيه ذكر وقت صلاة العشاء وأنها عند غياب القمر لليلة ثالث عند غياب القمر لليلة الثالثة من الشهر، ليس فيه تنصيص على ذكر الشفق ولكن فيه إشارة إليه، لأن مغيب القمر ليلة ثالث من الشهر تكون عند دخول الوقت، فاستفادة الشفق أو الدلالة على الشفق لا يدل صراحة ونصا، وإنما يدل يعني احتمالا أو فهما وليس نصا، لأن النص ما في ذكر الشفق، لكن فيه أنه كان يصلي العشاء عند غيبوبة القمر لليلة الثالثة من الشهر الليلة الثالثة من الشهر. فيقول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنا أعلم الناس بميقات هذه الصلاة أنا أعلم الناس بميقات هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة. أيوة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. كان يصليها لسقوط القمر لثالثة، يعني لليلة الثالثة من الشهر إذا سقط القمر غاب، فكان يصليها يعني في أول وقتها، وذلك يعني معناه إذا غاب الشفق، ومعنى هذا إذا غاب الشفق، فاستفادة الشفق هو بالمفهوم واللزوم وليس عن طريق النص، لأن وقت سقوط القمر هو غيبوبة الشفق يعني ليلة الثالث. أخبرنا محمد بن قدامة أخبرنا محمد بن قدامة محمد بن قدامة ابن محمد ابن خرزاذ، وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي. قال حدثنا جرير قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن رقبة من مسقلة العبدي الكوفي، وهو شوف هو هذا الذي خرج له الجماعة إلا بما جاء في التفسير. نعم. وقد خرج لرقبة بن مسقلة العبدي الكوفي الجماعة إلا بما جاء، فلم يخرج له في السنن وإنما خرج له في التفسير، لأنه رمز له بالفاء والقاف، القاف لبن ماجة والفاء للتفسير، القاف لبن ماجة يعني القزويني مأخوذة من نسبته إلى قزوين، فيرمز له بالقاف والفاء للتفسير، فقاف القاف لبن ماجة والفاء للتفسير، يعني رواه ابن ماجة في التفسير رواه ابن ماجة في التفسير ولم يروي له في السنن. هذا هو رقبة بن مسقلة العبدي الكوفي وهو ثقة خرج له الجماعة إلا ابن ماجه فلم يخرج له في السنن وإنما خرج له في التفسير. أيوة. عن جعفر بن إياس. عن جعفر بن إياس وهو الذي سبق أن مر بنا قريبا ابن أبي وحشية أبو بشر أبو بشر وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة يذكر أحيانا بلقبه أحيانا بكنيته وأحيانا باسمه. وهذا الحديث اللي هو حديث جرير حديث نعمان بشير في الإسناد الأول ذكر فيه باسمه وفي الإسناد الثاني ذكر فيه بكنيته أبو بشر وأبو بشر هو جعفر بن إياس مرة ذكر في لقب بكنيته ومرة ذكر في اسمه. وكما ذكرت فيما مضى من أنواع علوم الحديث معرفة الكنى للمحدثين وفائدة معرفتها حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة يظن من لا يعرف أن أبا بشر هو غير جعفر بن إياس يعني. وقد جاء في الحديث نفسه هذا الإسناد الإسناد الأول جعفر بن إياس وفي الإسناد الثاني أبو بشر وأبو بشر هو جعفر بن إياس مرة ذكر بكنيته ومرة ذكر باسمه. فمعرفة كنى المحدثين فائدتها دفع توهم أن يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة بلقبه بكنيته ومرة باسمه. عن جعفر بن إياس عن حبيب بن سالم عن من؟ عن نعمان بن بشير. حبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير وكاتبه مولى النعمان بن بشير وكاتبه من خرج له؟ خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير وكاتبه خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. التقريب. إيش؟ التقريب ذكر روى له مسلم فقط. التقريب؟ إيه. واللي ذكر. وفي تهذيب الكمال ذكر روى له مسلم وأصحاب السنن. في تهذيب الكمال؟ إيه. تهذيب الكمال هو ينص على الأسماء. يعني ما يكتفي بالرمز. يعني يقول خرج له كذا وكذا. جماعة إلا. إلا البخاري. الجماعة إلا البخاري نعم. خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عندك في النسخة هذه بس مسلم؟ مسلم نعم. هذه نسخة تقريبا. أي نسخة؟ اللي في مجلد واحد؟ مجلد إيه. الظهر المصرية فيها الاثنين. فيها مسلم وأصحاب السنة الأربعة. نعم. النعمان بن بشير. عن النعمان بن بشير صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار الصحابة. وقد مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات وقد جاء في بعض الأحاديث عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تحمل الصغير في حال صغره وتأديته في حال كبره وهذا شيء معتبر عند المحدثين لأن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات ومع ذلك يروي ويقول سمعت. فرواية الصغير في حال صغره وتأديته في حال كبره والكافر تحمله في حال كفره وتأديته في حال إسلامه هذا معتبر عند المحدثين. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال والله إني لا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. وهذه طريقة أخرى لحديث النعمان بن بشير وهي مثل التي قبلها في المتن والمدلول. وأما الإسناد يقول النسائي أخبرنا عثمان بن عبد الله. عثمان بن عبد الله إيش قال فيه؟ عثمان بن عبد الله ماذا قال فيه؟ وأظن الحراني إيش عثمان بن عبد الله عدد فيه عثمان بن عبد الله الذي من الحادي عشر وروى له النسائي. هذه هل معه غيره أو لا؟ عثمان عبد الله محمد إذن ما وجدت عثمان بن عبد الله؟ في بس ما في محمد اقرأه بس شوف اللي قدامهم رمز طوى له النسائي. هذا من هو وش اسمه؟ عثمان بن عبد الله ابن محمد ابن خزار ابن ابن ابن خر ابن خرزاد أيه. ابن خرزاد أيه. اجيب الشيء خرزاد اللي انا قلت فيما مضى هو الوحيد لا بس في مو في التيمي ها أيه. هو نفس التيمي ايش التيمي عثمان عثمان بن عبد الله بن موهب لا لا لا لا لا مو لا مو مو لا هذاك اللي رواه النسائي من الحادي عشر اي الحادي عشر الحادي عشر صغار الحادي عشر نعم ايوه ايش هو عثمان بن عبد الله ابن محمد بن خر خرزار خرزاد اي نعم اجل الذي مضى قلت خرزاد وشو محمد مقدام لا اذا اذا غلط انا غلط ذكرت ايوه لا اذا نشطب على ذاك النسب اللي هو شوف محمد المقدام ايش قال لي ذاك المصيصي نعم ذاك محمد المقدام المصيصي ليس بن خرزاد محمد بن قدامه الذي مضى المصيصي واما هذا اللي هو عثمان بن عبد الله بن محمد بن خرزاد ابن خرزاد روى له النسائي وحده روى له النسائي وحده فاشطبوا على محمد بن قدامه واكتبوا المصيصي نعم حدثنا عفان حدثنا عفان وهو بن مسلم الصفار وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عفان بن مسلم الصفار خرج حديثه أصحاب الكتب الستة حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو عوانة وهو لقب وهو كنية صاحبها الوضاح بن عبد الله اليشكري الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة ثبت أيضا خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يعني عفان بن مسلم والوضاح بن عبد الله كل منهما ثقة ثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة أيوة. عن أبي بشر عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا ذكر في هذا الإسناد بكنيته وفي الإسناد الأول باسمه ونسبه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا أيوة. عن بشير بن ثابت عن بشير ابن ثابت الأنصاري من خرجه بشير بن ثابت بشير بن ثابت البصري البصري ايه البصري ايه ابو محمد البزاز صدوق من التاسعة ايوه من رواله ابن ماجة والبخاري في خاتمة تعليقا البخاري تعليقا وابن ماجة ما في النسائي ما في النسائي اذا غيره شوف ثاني غيره بشير بن ثابت الأنصاري مولاهم أيوة. بصري ثقة من السادسة البصري ثقة من إيش؟ من السادسة من السادسة روى له أبو داود والترمذي والنسائي أي نعم هذا هو أبو داود والترمذي والنسائي وهو بصري ثقة بشير بن ثابت الأنصاري بصري ثقة خرج له أبو داود والترمذي والنسائي.